يكون حافظ دعوة دعوتين كلمة كلمتين، فتعالوا بنا نتعلم كيف ندعو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم. هذا كتاب لذات المؤلف الذي ألف كتاب حصن المسلم، اسمه الدعاء من الكتاب والسنة. جمع فيه مؤلفه الأدعية من القرآن الكريم ومن كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا في أكثر من 100 دعاء، لكن هنركز على بعضها لما يعني نحن في حاجة إلى مثله. الشاهد إن إحنا ممكن نحصل على هذا الكتاب من أي مكان، على الإنترنت أو في أي نسخة ممكن نطبع أو نترجم منه. يعني هو كتاب أنا أرى أنه عظيم البركة ككتاب حصن المسلم. وبعدين الأدعية بتنوعها، أنت ممكن تدعي دعوة واحدة تشمل خير الدنيا والآخرة زي ما هنقول دلوقتي، ولكن تنوع الدعاء فيه فائدتان. الفائدة الأولى إن أنت لما بتنوع في إلحاح على الله، تكرار. الفائدة الثانية إن تنوع الدعاء الألفاظ والمعاني بتختلف، ربما تصادف حاجة ماسة وخاصة عندك أنت كشخص، فتقوم تقول أيوة هي دي أنا عايز دي. زي ما يكون واحد في ألم عنده في جزء من جسمه، الطبيب بيضغط يضغط يضغط يقول له هو هنا أنا عايز الحتة دي. فلما تيجي تسمع مثلا دعاء عن مرض معين وانت بتشتكي من هذا المرض، تقول يا هو ده اللي أنا عايزه. أو دعاء في مشكلة معينة وانت بتشتكي من هذه المشكلة، فتقول هي دي اللي أنا عايزها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا خيرا إلا ودلنا عليه. فتعالوا بنا نتلو بعض هذه الأدعية مع التعليق السريع حتى لا يضيق الوقت إن شاء الله. Esse دعاء é a própria adoração, tudo que fazemos nós estamos com isso implorando para que Allah nos oriente e nos guie e tenha misericórdia de nós. O maior dos adoradores, que é Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele fazia o mais perfeito dua que alguém pode fazer e nos ensinou isso. Esse livro, como o chefe disse, é um livro que resume algumas súplicas do Alcorão e da Sunna do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É fácil encontrá-lo, não deve ser difícil traduzir e entendê-lo, porque é pequeno, é de fácil leitura, está na internet. E ele tem uma baraka muito grande e é muito útil. Os du'a que tem dele abrange a vida mundana e a vida derradeira, porque as duas coisas nós necessitamos. Então precisamos saber fazer as súplicas para a nossa vida e para a nossa vida pós-morte, que é eterna. E o porquê de diversificar o du'a, vários tipos de du'a? Porque isso é muito útil, porque você acaba repetindo vários tipos de du'a. Com isso você está insistindo para Allah Azza wa Jalla. Allah gosta de quem insiste com du'a com Ele. Diversificar o du'a, às vezes tem um du'a determinado que ataca exatamente o que você está querendo. Às vezes é uma doença, às vezes é uma situação que você quer, um problema que você quer que Allah te ajude nele. É por isso que tem vários tipos de du'a para atender a todas as situações, e nós vamos falar de alguns e tentar explicá-los rapidamente. أول شيء قبل الدعاء من الأدب أن تثني على الله سبحانه وتعالى وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما تدخلش على حاجتك مرة واحدة، ولكن يا رب أسألك أنت الواحد، أنت الإله، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم. مثل هذا، ما من أحد أحب إليه المدح من الله، فامدح ربك ثم صلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أو بأي صيغة، ثم ادعو بما شئت. من هذه الأدعية التي وردت في هذا الكتاب: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الدعوة قالها إبراهيم وإسماعيل حينما بنيا الكعبة، وهذه الدعوة ينبغي أن يقولها العبد إذا كان يعمل عملا صالحا، بتصلي، تتصدق، تحضر درس علم، تقرأ في كتاب علم، أي شيء، تقرأ قرآن، يا رب تقبل. لأن هم المسلم الذي يعمل بطاعة الله أن يتقبل الله منه. شوف إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل هو اللي أمره وحدد له العمل وبوحي من الله، ومع ذلك خايف أن ربنا ما يقبلش، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا، يعني التقصير الذي حصل في هذه الطاعة، إنك أنت التواب الرحيم. أيضا من الأدعية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ذكرناه قبل ذلك. هذا دعاء الإيه؟ مين دعاء مين من الأنبياء؟ يونس عليه السلام، دعاء الهام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك تقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الاعتراف بالذنب لله سبحانه وتعالى. Quando você iniciar o dua, você está entrando para falar com Allah Azza wa Jalla. Entre com o maior respeito possível, elogie Allah e faça salat sobre o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Não inicie logo com dua, inicie louvando Allah, agradecendo Allah, clamando pelo Criador, misericordioso, doador, curador, clemente, e diga a salat sobre